بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل درسنا من كتاب أصول الإيمان، وكنا في المرة الأخيرة نتحدث من المبحث المتعلق بالأصل الرابع وهو الإيمان بالرسل، وسبق الكلام في أول هذا المبحث من أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، وأن الإيمان بالرسل ركن واجب في إيمان العبد، ومن جحد الإيمان بالرسل بل من جحد رسولا واحدا أو نبيا واحدا لا يعد مسلما، وأن ذلك كفر بالرسل أجمعين وكفر بالله عز وجل. وسبق كذلك الكلام أيضا في هذا المبحث عن تعريف النبي والرسول والفرق بين النبي والرسول، وهو أن كل رسول يجمع بين الصفتين، وليس كل نبي يجمع بين الصفتين على الراجح. وسبق الكلام كذلك حول كيفية الإيمان بالرسل، وهناك الإيمان المجمل وهناك الإيمان المفصل. فالإيمان المجمل هو الإيمان إجمالا بالأنبياء في تصديقهم والإيمان بكل ما جاءوا به، والإيمان المفصل أيضا كما سبق أن يكون بكل رسول جاءنا اسمه وذكر ما تعلق به وكل ما جاء من تفصيل حوله. كذلك أيضا سبق معنا في هذا الركن وهو الإيمان بالرسل ما يجب علينا نحو الرسل، ما يجب علينا نحو الرسل من حقوق، وذلك مثل تصديقهم جميعا عليهم الصلاة والسلام، وموالاتهم، واعتقاد فضلهم على غيرهم. وأيضا سبق الكلام عن أولي العزم من الرسل، وأنهم الرسل الذين لهم الدرجة الأعلى والذين فضلهم الله سبحانه وتعالى على سائر الرسل لما كان منهم من جهاد وجهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرهم، ولما كان من معاناتهم مع أقوامهم أكثر من غيرهم. وأيضا سبق الكلام حول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اختص بخصائص لم تكن لنبي قبله، وتكلمنا عن هذه الخصائص، فمنها عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك أنه ختم به صلوات الله وسلامه عليه دعوات الرسل، ومنها أن الله أيده بأعظم المعجزات وهي القرآن، وغير ذلك من هذه الخصائص. ووقفنا بالكلام عند حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم له حقوق، وإن كان سبق الكلام عن حقوق الأنبياء في العموم، لكن هنا الكلام عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محمد على الخصوص. وهذا يظهر الفرق بينه وبين ما سبق من خلال الحديث. قال: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة، وقد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الأمة من حقوق عامة تجاه الرسل قاطبة. الحقوق العامة كما تقدم اتجاه الرسل قاطبة، كما ذكرنا مثل تصديقهم، مثل موالاتهم ونحو ذلك. فهذه الحقوق العامة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الكلام عن الحقوق الخاصة به صلى الله عليه وسلم. قال: وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصة على أمته صلى الله عليه وسلم، وهي: واحد، الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة. أول ذلك الإيمان المفصل بنبوته ورسالته، فإن من حقوقه علينا أن نؤمن بذلك، أن نؤمن إيمانا مفصلا لكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، أي كل ما نسمع ونعلم ونقرأ ويبلغنا عن رسالته صلى الله عليه وسلم نؤمن به. والمقصود برسالته كل ما تعلق بالدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم اعتقاد نسخ رسالته هذه لجميع الرسالات السابقة، وهذا يعني أنه لا يجوز لأحد أن يعمل بشريعة سابقة، وإن كنا نقر بأنها شريعة حق ودين، وأنه قد جاء بها نبي ورسول قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز لنا أن نعمل بهذه الشرائع. لماذا؟ لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت هذه الشرائع ونسخت هذه الرسالات، نسختها يعني أوقفت العمل بها، أوقفت العمل بها. فهذه رسالات سابقة، لكن العمل بالرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، يعني لا يعبد الله إلا بالطريقة التي جاءت بها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الطريقة التي جاءت بها رسالته. قد يكون هناك صور لعبادة الله في رسالات أخرى، لكنها ليست في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لا يعمل بها، إذن لا يعمل بها. بل وما شابه ما جاء في شريعتنا ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمم السابقة، إذا عمل به لا يعمل به من باب أنه شرع في رسالة سابقة يعمل به، لا، بل إنما يعمل به من باب أنه شرع في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم قد وافق ما كان في شريعة أو رسالة نبي سبق. ولذا فالتعبد يكون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا يظهر من الخبر الذي جاء فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع على صحيفة من التوراة فجعل يقرأ فيها، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، فلما رآه صلوات الله وسلامه عليه كذلك قال: أهذا وأنا بين أظهركم؟ أهذا وأنا حي؟ والله لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذا فلا يجوز لإنسان ولا يسع إنسانا أن يعمل بشريعة نبي سبق. فنحن وإن كنا نقر برسالة هذا النبي ونؤمن بهذا النبي، إلا أننا لا نعمل بشريعته، إنما نعمل برسالة وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بذلك، لأن الله أمر بذلك. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: قيل والنور، قيل الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن مجموع هذه الآيات وغيرها يفيد أن الذي يتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع أو لا تتبع رسالة نبي سبق، حتى وإن كنا نقر بها كرسالة ونقر به نبيا، لكن لا نعمل إلا بما جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أيضا هذا الحديث يدل على أن الناس جميعا، حتى من آمن برسالة نبي سبق، يجب عليه أن يعمل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الرسالة التي جاء بها، ومن شرائع هذه الرسالة قال: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فشريعته صلى الله عليه وسلم هي الواجب اتباعه. قال اثنان: قال واجب وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. يعني من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن إيمانا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا الرسالة، ولم يقصر صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمته صلى الله عليه وسلم. قال: فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآيات أو هذه الآية تشهد أن الإسلام قد بلغ الناس كاملا، وهذه شهادة من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة وكمل الله به الدين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل موته بثمانين يوما تقريبا نزلت هذه الآية، وفيها الشهادة له بأنه أكمل الله به الدين. ولذا فهو في نفس المشهد ونفس الموقف وفي ذات الأيام هو الذي وقف صلى الله عليه وسلم وأشهد الله على الناس أنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة، وأنه حمل هذا الدين إليهم وبلغه إليهم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. يعني تركنا صلى الله عليه وسلم والدين مكتمل، تركتكم على مثل البيضاء، يعني كل شيء واضح، كل شيء واضح في الليل أو في النهار، الأمور كلها واضحة، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كاملة، وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أصحابه. قال في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة، فبين لهم ما أوجب الله عليهم وحرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله، إلى أن قال لهم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن جميعا نشهد على ذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ونحن على ذلك من الشاهدين. ولذا فقال بأصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ولعل أيضا من ذلك ما جاء في كلام الصحابة، ومنه كما ذكر هنا قال قال أبو ذر لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما، يعني أخبرنا عنه علما، ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أخبرنا بأمر الله فيه. والآثار في ذلك كثيرة عن السلف رحمهم الله تعالى. ولعل في خبر العدو اليهودي الذي قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال ما ترك لكم نبيكم شيئا حتى علمكم إياه حتى القراءة، فهذا يدل على أن هذا الدين قد بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا، ولم يترك شيئا إلا علم أمته هذا الشيء، ولم يترك خيرا إلا دلهم عليه. ولذا أيضا قال رجل يهودي أيضا ذات يوم لبعض السلف لعله الشافعي رحمه الله قال لو أنزلت علينا هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في يوم لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال له رحمه الله وهو يوم عيد عندنا، لعله عمر رضي الله عنه، وهو يوم عيد عندنا بالفعل، فإنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي يوم جمعة وفي يوم جمعة، فهذا يوم مشهود نزلت فيه هذه الآية تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة كاملة. ولذا هذا الحق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم له مقتضيات كثيرة، له مقتضيات كثيرة، نحن لا نتعلم هذه الحقوق مجرد سرد للكلام، مجرد سرد للكلام. وإلا فعلى سبيل المثال الحق الأول الإيمان المفصل بنبوته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسائل، هذا يقتدي في الجملة أنه لا يجوز التحاكم لغير شريعته صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أبدا الأخذ من أي منهج سواء هذا المنهج رسالة سابقة أو منهج مستحدث كديمقراطية وعلمانية واشتراكية ونحو ذلك. أيضا هذا الحق الثاني وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كاملة، هذا أيضا من مقتضياته أيضا في الجملة أنه يرد على أهل البدع والمحدثات الذين يحدثون في دين الله سبحانه وتعالى ما يحدثون ويبتدعون ما يبتدعون، فهؤلاء يقال لهم وهل كان الدين ناقصا لأجل ذلك أنتم تفعلون ذلك؟ هذه البدع التي تستحدثونها، هذه البدع كأنكم تقولون أن الدين يحتاج إلى ذلك فهو ناقص. ولذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه احتج على المبتدعين والمحدثين للبدع بمثل هذا المعنى، فلما سمع بقوم يجتمعون في حلقة يذكرون الله عز وجل، وقد أخبره بذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يوم مر بهم فوجدهم في حلقة ورجل على رأس الحلقة يقول سبحوا الله 100، فيقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا الله 100، الله أكبر الله أكبر، وهكذا. فلما جاء إليهم عبد الله بن مسعود ووقف عليهم فرحبوا به وكان عالم زمانه، فقال ما تفعلون؟ قالوا نذكر الله. قال والله إما أنكم أصحاب بدعة وضلالة، وإما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم أصحاب بدعة وضلالة، يعني إما أنتم هذه أو تلك، والأولى طبعا لا يمكن أبدا. قال إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن هذا أمر لم يبلغه لنا أو لم يعرفه وأنتم عرفتموه، وفيه خير وفيه فضل. إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم أصحاب بدعة وضلالة، وبالفعل هم أصحاب بدعة وضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، إحنا نيتنا صالحة ويعني بنفعل ذلك زيادة في الخير. فقال كم من مريد للخير لم يبلغه، يعني العمل ليس النية وحده، إنما لابد من موافقة النية له، كذلك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نية وموافقة لما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحق الثاني، وهو أننا نؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كاملة، يغلق الباب على أهل المحدثات وأهل البدع. لماذا تبتدعون؟ لماذا تحدثون؟ قد جاء بالدين الكامل هو صلى الله عليه وسلم. الحق الثالث، قال محبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل، إلا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بها، ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب، بل مقدمة على محبة المرء لنفسه، مقدمة على محبة المرء لنفسه، يعني نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، وقد أمر الله تعالى بذلك. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا وعيد وتهديد لمن قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقدم هذه المحاب على محبة الله ورسوله فإن هذا يأخذه إلى ترك ما أمر الله به ومخالفة ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أمر الله بتقديم محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل المحاب، حتى إذا وجدت هذه المحاب عرف الإنسان المؤمن أنه لا يجوز له أن يقدمها مع عظيم محبته له. وذكر الله تعالى في هذه الآية كل أنواع المحاب، كل أنواع المحاب، أعظم أنواع المحاب، وهي التي فيها أعظم العلاقات، أعظم العلاقات، العلاقات الاجتماعية، العلاقات المالية الاقتصادية، العلاقات المتعلقة بالأموال والتجارات ونحو ذلك. قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. هذه العلاقة الاجتماعية، الأب والابن والأخ والأخت والزوج والزوجة، هذه العلاقة الاجتماعية. وأموال اقترفتموها، أموال اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها، تجارة التي يخشى الإنسان كسادها، هذا شيء عند التجار أغلى شيء عندهم. تاجر لما يكون عنده صفقة كبيرة يخاف أن تكسد، ولذلك هو مشغول بها، وهي شغله الشاغل، لأجل أن تخرج ويعود عليه الربح والمكسب، يكون مشغول بهذا كله. ولذلك فتنة التجارة عظيمة جدا، ومع ذلك فالله تعالى يحذر من ذلك، أن يقدم ذلك على محبة الله ورسوله. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، العقارات والبيوت والقصور وغير ذلك، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتظروا أمر الله سبحانه وتعالى، انتظروا أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا كله تحذير من أن يقدم الإنسان محبة شيء من هذه المحاب على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. انظر، هذا امتحان. لا يؤمن، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان الذي يقدم محبة هذه الأشياء على محبته هو صلى الله عليه وسلم. وهذا النفي له تفصيل بين في كلام العلماء، لكن جملة ذلك أن الإنسان إذا كان في قلبه محبة شيء من هذه الأشياء أعظم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا والعياذ بالله نذير خطر على نفي الإيمان، أو على والعياذ بالله كون الإنسان على شفا هلكة، على شفا هلكة. والمقصود بذلك أن يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أهله وعلى ولده دينا، دينا يعني أن الإنسان ربما يقول: هذا ولدي، هذه زوجتي، هذه نفسي. فهنا لابد أن يفهم أن المقصود ليس مجرد المحبة الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد المحبة الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زال شخصه الحسي، لكن بقي شخصه الشرعي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المهم في المسألة، وهو أن تجمع بين الأمرين، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة عبادة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها أيضا تقديم عبادة. فأنا أقدم محبته لأن الله أمرني بذلك. ولذا عمر رضي الله عنه كما في الحديث هنا قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. هذا الحديث يبين لك المسألة. فعمر قال قبل لحظة: والذي نفسي بيده قال إني لأحبك أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قبل لحظة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال أنت الآن والله أحب إلي من نفسي في لحظة واحدة. هنا تفهم المسألة، وهي أن الأمر ليس مجرد عاطفة فقط، يعني ليس مجرد شعور عاطفي به يكون الأمر قد أقيم وتم، لا، الأمر اعتقادي كذلك، يعني لا بد أن تعتقد ذلك حتى يتم لك الإيمان. ولذا عمر لما علم أن هذه مسألة عقائدية قال الآن خلاص في لحظة أنت أحب إلي من نفسي الآن. لماذا؟ لأن هذا حب عبادة ودين، أن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي، لأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو يعني تقديم الدين، يعني فداء الدين، يعني تعظيم الدين أكثر من كل شيء. وهذا ظهر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الأمثلة الكثيرة التي بها ضربوا أروع الأمثلة في تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة أنفسهم وأهليهم وعيالهم وأموالهم وكل شيء. والمهاجرون أكثر من ضرب يعني روعة في هذا المثال، وغيرهم رضوان الله عليهم. وكلكم تعلمون هذه الصور الكثيرة التي جاءت عن هؤلاء رضوان الله عليهم. ولعل في مشهد هذه المرأة التي تخبر بمقتل 4 من ذويها، وهي في كل مرة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن أروني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، هي هذه المرأة التي بالفعل فهمت هذه القضية. نعم، مصيبة موت الولد أو الوالد أو الزوج أو الأخ عظيمة، لكنها ترى أن مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن في ذلك تأثير على الدين. ولذلك حب الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم كحب عبادة واعتقاد، لأننا نريد بذلك وجود الدين حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لابد أن تحبه قبل كل حب. لماذا؟ لأنك بحبك إياه تعني أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين العظيم، الذي جاء بهذا الشرع العظيم. ولذا فهو حب عبادة واعتقاد. 4، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، أيضا من حقوقه علينا أن نعظمه وأن نوقره، يعني أيضا في الحق الثالث أيضا هذا لا يفوتنا أيضا أن نذكر ما يتعلق به من مخالفة في الجملة من البعض الذين يزعمون محبته. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على سائر المحاب، لكن هناك كثير من الناس يزعم محبته، وإذا قيل له عليك بطاعته تراه يخالف ذلك. أين المحبة عند ذلك؟ إذن هذا ادعاء، وهذا كذب. وصدق الشاعر الذي يقول تعصي الحبيب، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. فالذي يحب كما قال إن المحب لمن يحب مطيع، فالذي يحب يطيع. ولذلك الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخالفه. ولذا فهذا الحق كثير من المسلمين أهمله إهمالا عظيما. 4، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله في كتابه. قال تعالى لتؤمنوا به بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن عباس تعزروه يعني تجلوه، تجلوه تكبروه، وتوقروه يعني تعظموه. قال وقال قتادة تعزروه يعني تنصروه، وتوقروه أمر الله بتسويده يعني يكون عليكم سيدا. إذن فالتعزير والتوقير يعني أن نناصره، أن نجعله في مكان عالية، أن نوقره ونحترمه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذه صورة من صور توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم وإجلاله، ألا نقدم على قوله قولا ولا على رأيه رأيا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا ما أسوأ الحال عند كثير من المسلمين الذين قدموا العلمانية وقدموا الليبرالية وقدموا الديمقراطية وقدموا أصنام المصالح ونحو ذلك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لم يوقروه، هؤلاء لم يجلوه صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد أمرهم أن يدعوه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لين وتواضع، ولا يقول يا محمد في تجهم. العرب كان عندهم عادة أقوام، عادة أعراف، أنهم يتنادون بأسمائهم، يتنادون بأسمائهم، عادة أعراف عندهم ما كانوا ينكرونها فيما بينهم. يعني هذا يقول له يا فلان وهذا يقول له يا فلان، هذه عادة أعراف بينهم. وكان ربما بعضهم خصوصا الأعراب، العرب كان عندهم عادة النداء بالأسماء، والأعراب كان فيهم غلظة، كانوا يتنادون بالأسماء وبغلظة، الأعراب تجهم وغلظة يا محمد ونحو ذلك، شيء من الغلظة والتجهم، يعني حتى لا ينادون كما ينادي يعني العرب غير الأعراب بعضهم البعض. فمثلا أبو بكر وعمر رضوان الله عليه، فكان يقول يا عمر، يقول آخر مثلا يا أبا بكر، آخر يقول يا بلال، يا أبا ذر، يا فلان ونحو ذلك، يا طلحة، يا عثمان ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له أمرا مخصوصا، لا ينادى فيما ينادى، لا ينادى كما ينادي بعضهم على بعض، فضلا عن ألا يكون معه التجهم كما هو حال الأعراب. يعني حتى لا يقال له كما يقولون لبعضهم يا عمر، يا طلحة، يا عثمان، لا، هذا لا يجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما لا ينادى إلا بتوقير يا رسول الله، يا نبي الله ونحو ذلك. أما أن ينادى باسمه فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. بل من توقيره صلى الله عليه وسلم نهاهم ربهم سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتكنوا بكنيته، أن يتكنوا بكنيته، يعني لا يقول الواحد منهم لأخيه يا أبا القاسم، لا، لا يتكنوا بكنيته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ذات مرة في السوق، فجعل رجل ينادي ويقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا فقال لا، ما قصدتك أنت، إنما قصدت هذا، وأشار إلى رجل آخر. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ولا تكتنوا بكنيتي. لا، ما أحد يسمي نفسه محمد ويناديه الناس ويقولون يا أبا القاسم، لا، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ولا أحد ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلقب رسول الله، نبي الله، ولا ينادونه فيما بينهم حتى من كان يكبره سنا، بل من كان له عليه علوا في النسب أيضا لا يجوز له ذلك، فلا يجوز للعباس ولا يجوز لغيره من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد، لا، بل يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في ذلك، فإن المرأة مع زوجها تناديه باسمه، أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكن لا يقولن إلا يا رسول الله، وهذا من باب حفظ حقه صلى الله عليه وسلم في الناس بالتوخير والتعظيم والتبجيل. ولذلك كلما بقي هذا التوقير وهذا التبجيل في الناس كلما كان لدينه الذي جاء به ورسالته قوة في نفوس الناس. نعم. قال: وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن شريك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله كأنما على رؤوسهم الطير. عارف لو إنسان حاطط على رأسه طير واقف على رأسه إيش يكون حاله؟ بيتحركش. وعلى وضع واحد، وخصوصا أي وضع اللي هو وضع الإجبة، وضع الانكسار كده والخضوع، لأنه على رأسه حاجة واقف خايف أنها تقع. فتخيل أنت هذا الإنسان حط على رأسه طير وجالس، هكذا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته. مما يذكر في ذلك أيضا فيما سبق يعني قول عروة بن مسعود رضي الله عنه قبل أن يسلم، لما جاء مفدا من قريش لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فلما رجع لقريش نقل إليهم ما رأى صوتا وصورة، فقال فيهم: لقد نزلت أو زرت أو وفدت على الملوك والعظماء، وفدت على الملوك والعظماء، فلم أرى أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم أرى أحدا يحب أحدا، ولم أرى رجلا يحبه أتباعه كما يحب أتباع محمد محمدا، والله لقد رأيتهم ما يصوبون إليه النظر ولا يحدونه، يعني فيش واحد فيهم يبص ينظر له كده نظر مباشر، ولا يحدونه، وإذا بسق اقتتلوا على نخامته، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه. انظر هذا الحب وهذا التعظيم، وقد بالغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في ذلك لعلة كانوا يريدونها، وهي إظهار قوة التلاحم أمام الأعداء، أمام الأعداء. قال: وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعطرته وتعظيم أهل بيته وصحابته. هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضياته أيضا حب آل بيته وتعظيم صحبه وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وإلا حبيب حبيبي حبيبي، حبيب حبيبي حبيبي، فهؤلاء أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل بيته، صحابته الكرام، وهذا أيضا الحق يوقفنا على المخالفة العظيمة التي يرتكبها كثير ممن يزعم أنه يعظم رسول الله ويوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهؤلاء الرافضة قبحهم الله تعالى وكسر الله أرجلهم وأيديهم قبل أن يصلوا إلى بلادنا، وجعل الله لهم من أسباب الخذلان ما جعل حتى لا يكون لهم في بلاد المسلمين شأن. هؤلاء الذين يزعمون تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعبدون بسب أمهاتنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون فيهن ما يقال في والعياذ بالله أفحش الناس، وهم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشد يعني رئيس البلاد الدكتور محمد مرسي إلى ما فيه الخير والصلاح، فإن في الحقيقة البطانة التي حوله بطانة سيئة جدا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا ندري يعني كيف في الحقيقة وصل الأمر إلى هذا الحد. لم يدخل الشيعة بلاد مصر في زمان الفراعين الذين كانوا قبل ذلك، مبارك والسادات وغيره، فيدخلون في زمن الإسلاميين، بل ويدخلون مكرمين سياح. انظر إلى هذا الحد وكيف ذلك وهم الذين يسبون أمهاتنا. نسأل الله العفو والعافية. وممن أيضا خالف في هذا الحق وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم بالتعظيم والتوقير النواصب، وهم الذين نصبوا العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أيضا، فنصبوا العداء لآل البيت وقتلوا منهم من قتلوا، فقتلوا الحسين وكفروا عليا رضي الله عنه وغير ذلك مما قالوه في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في ذات الوقت يقولون نحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أيضا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ما يفعله أيضا الصوفية من اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم له ما له كما يظنون من صفات أو صفات تشبه صفات الإلهية والربوبية ونحو ذلك من القدرة على الكون ونحو ذلك، فهذا كله من الباطل والعياذ بالله الذي ينافي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الصحيح. خمسة أيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، قال والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله بذلك. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال المبرد أصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله، يعني سؤال الرحمة لمن يستغفرون له ويصلون عليه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم حقوقه على أمته وهي واجبة عليهم، ولذا ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته. وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه، أي أجمعوا على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلموا بعد ذلك في فرضيته. قال وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب، يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حمله كثير من الأئمة والعلماء على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.